فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم سؤال أهل العلم عن الغرائب وعما لا يقع من الأمور؟ لا يجوز السؤال عن غير حاجة، إذا ما لك حاجة لا تسأل، لا تسأل، ما لك حاجة لا تسأل. ففي الحديث أن شر الناس من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. نعم.